بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالله أسأل أن يتوب علينا وعليكم وأن يلهمنا وإياكم ويوفقنا وإياكم للعمل بما سمعنا ويجعلني وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا سائل يقول: شخص يعمل في صالة انترنت وصاحب العمل يعطيه في اليوم 20 جنيه مدة شغل 12 ساعة في اليوم، ويوجد صيانة أجهزة، يعني هل السؤال يتعلق بحكم هذا العمل؟ يعني هذا هو السؤال ولا في يعني سؤال تاني؟ طيب، إلى أن يجيب الأخ أو الأخت السائلة ننتقل للسؤال الثاني حتى يجيب. ما لديه ذنب قلبي كالتعلق بغير الله أو الكبر مثلا أو غيرها من الأمراض، كيف يتوب توبة نصوحا وهو ما زال يجاهد نفسه للتخلص من هذه الأفات وتغلبه نفسه مرة ويغلبها مرة؟ مسألة الصراع بين النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة، هذا صراع كائن مع كل أحد إلا من عصمه الله تبارك وتعالى من الأنبياء والأصفياء. والذنوب القلبية هي أخطر صور الذنوب التي من الممكن أن تؤثر على جميع أو عامة عمل أعمال الإنسان، لأن القلب هو رئيس الجوارح كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وبالتالي التخلص من مثل هذا الذنب ينبغي أن كما جاء في هذه الكلمة اليسيرة أن تسد الذرائع لمثل هذا التعلق الشركي أو التوبة والاستغفار من صور الكبر المختلفة والإتيان بنقيض ذلك. الاتيان بنقيض الذنوب من العوامل العظيمة المؤثرة في صحة توبة الإنسان ويعني سهولة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من قبل هذا الإنسان، أنه يأتي بنقيض الفعل. يعني إنسان كان يتحرى الكذب مثلا فيبدأ في تحري الصدق ويجاهد نفسه في هذا الأمر، لأن الله تبارك وتعالى بيّن أن الهداية تأتي بعد المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذه اللام الداخلة على قوله تعالى لنهدينهم هي لام القسم، هذه اللام هي لام القسم، فأقسم الله تبارك وتعالى على هداية المجاهدين لأنفسهم في ابتغاء مرضاته جل وعلا. هذا معنى فينا، أي في مرضاتنا. لنهدينهم سبلنا، لم يقل جل وعلا سبيلنا بل قال سبلنا، يعني يهدى إلى سبيل العلم، إلى سبيل العمل، إلى سبيل التقوى، التوكل، التواضع، الإخبات، الرغبة، الرهبة، الخوف، الرجاء، المحبة، إلى غير ذلك من أنواع الأعمال القلبية. ثم تمم الله تبارك وتعالى هذا القسم على الهداية بقوله جل وعلا: وإن الله لمع المحسنين. وإن الله لمع المحسنين، فالله تبارك وتعالى مع المحسنين في السير إليه، لا يكون مع المسيئين أو المعرضين أو المنافقين أو الظالمين أو المجرمين، بل يكون مع المحسنين. وهذه المعية معية خاصة، معية النصر والتأييد والهداية والخير والرحمة إلى غير ذلك من أنواع أو صور أو مظاهر المعية الخاصة. فهذا الإنسان ينبغي أن يعتصم بالله سبحانه وتعالى، يجتهد فيه ويجاهد الله ويجاهد نفسه في صلاح قلبه حتى يتخلص من مثل هذا التعلق. والتعلق بأي شيء لابد أن يقطع بقطع التعلق أو الفطام من هذا التعلق. يعني أي إنسان مدمن لشيء معين غير شرعي ينبغي أن يقطع نفسه عن التواصل مع هذا الشيء أو التواصل مع هذا الإنسان والتواصل مع ما يتعلق بهذا الشيء زمانا أو مكانا أو حالا. يعني ينبغي أن يقطع هذا التعلق كما قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم في مجموع فتوى عن دواء العشق ودواء التعلق الشركي بغير الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب احنا عايزين هنا الاسئله نركز في الاسئله المتعلقه بالتوبه، يعني نرجئ الاسئله في غير التوبه، يعني ممكن الاسئله في غير التوبه او في غير باب التوبه، يعني انا موجود صفحتي على الفيس او باي وسيله تانية سهل التواصل والاجابه عليها، لكن نخلينا نركز على اسئله التوبه. لا اعرف ما هو شعور الندم، كيف اتحصل عليه؟ الندم هو الندم، هذا مما لا يفسر، يعني من الممكن ان تفسر بظاهره كما سبق معنا في رباعيات التوبه او رباعيات الندم، انه في اربع عوامل بتؤدي للندم واربع عوامل بتثمر او من ثمرات هذا الندم. معنى الندم، الندم بيظهر من خلال اثره، يعني الندم ده مش مجرد شعور داخلي ملوش اثر في الخارج، لا، لو هو مجرد شعور داخلي ملوش اثر في الخارج ده مش ندم. يعني واحد مثلا دخل في تجاره معينه واتنصب عليه فندم على دخولها، هل ببساطة كده ممكن يروح يتاجر مع الانسان النصاب ده تاني؟ لا، ليه؟ ده اثر الندم، هو ندم وفعدين طلع اثر لهذا الندم. كذلك من وقع في معصية الله تبارك وتعالى، فعلامة الندم اللي هو التوبة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة، علامة ذلك ألا يرجع، أن يتحصر قلبه على هذه المعصية وأن يتمنى في داخله ألا يعود لهذه المعصية، يتمنى في داخله ألا يفعلها مرة أخرى، وأن يقلع عن الذنب إقلاعا حقيقيا، مش إقلاع وهمي، لا، يقلع عن الذنب إقلاعا حقيقيا كما بينا، أن يقلع عن الذنب وعن كل ما هو من جنس هذا الذنب. مش واحد يتوب من صورة معينة من الربا وهو واقع في صورة تانية من الربا، ده مش ندم حقيقي، ده ندم وهمي، ندم يعني ليس التوبة نصوح. التوبة النصوح هي الخالصة من الآفات. الحاجة المقياس الرابع او المعيار الرابع اللي ممكن نعرف بيه ان حصل ندم فعلا ولا لا، هو العزم على عدم العودة لهذه المعصية في المستقبل. وبينا ان العزم ده له اربع حاجات كما بينا في هذا اللقاء، له اربع حاجات تؤكد ان ده عزم حقيقي، ان الواحد يقفل باب، يسد باب الذنب ويسد الذرائع الموصلة لهذا الباب ويأتي بنقيض الذنب ويعمل بطاعة الرب سبحانه وتعالى. دي علامة العزم الحقيقية. انما واحد بيقول انا عندي عزم ان انا ابعد عن الذنب في المستقبل وهو فاتح كل الابواب على يعني مصارعها كده قدامه ولا ياخذ باي سبب تمنعه من الوقوع في هذا الذنب، ده مش عزم، ده وهم. فاحنا يعني الدرس ده كله عبارة عن اجابة عن هذا السؤال اصلا، الدرس ده كله كده اللي هو لا اعرف ما هو، يعني بيان شعور الندم. هل التسويف من الكبائر وما علاجه؟ طيب قبل هذا السؤال، ما حكم من كان داعيا ويعلم عقوبة الذنوب ويعملها وقد تكون كبيرة، ماذا يصنع؟ الواجب طبعا اي داعية الى الله معرض ان هو يقع في ذنب ما، لكن هو الحديث حديث أسامة بن زيد عند البخاري وغيره، الذي جاء رجل يدور كما يدور الحمار في الرحى تنضلق اقطابه يعني امعاءه امامه، فيقولون يا فلان، يلتف عليه اهل النار عياذا بالله، يقولون يا فلان اما كنت تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فقال كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه. طيب كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه، ده معناه ايه؟ معناه ان دي عادته، يعني دي كانت عادة عنده، ان هو وكأنه بيتحرب يؤمر الناس بالمعروف ويتحرى الا يأتيه، ويأمر الناس وينهى الناس عن المنكرات ويتحرى فعل هذه المنكرات. ده هذا بخلاف الانسان الذي يأمر الناس بالمعروف ويسعى يحاول، اي يعني مثلا يأمر الناس بقيام الليل ويحاول بينه وبين نفسه ان يقوم الليل، يعمل مجرد محاولات حتى لو فشل فيها، بس بيعمل محاولة ان هو يفعل هذا الفعل، مش بيأمر الناس ويتحرى الا يقوم الليل ولا يأخذ بأسبابه، هذا يدخل في الوعيد وعياذا بالله. او واحد مثلا بينهى الناس عن الكذب ووقع مرة مرتين كده في الكذب بسبب ملابسات معينة او سياق معين، لكن لا يتحرى الكذب. فالواجب على يعني الداعية في لا تقع البركة في كلامه ولا يعني يرجى من ورائه ثمرة إلا إذا كان عاملا بطاعة الله سبحانه وتعالى، يعني وهذا المعنى أشار إليه الإمام الشاطبي في مقدمات الموافقات في مسألة بركة التعلم من العالم العامل بطاعة الله سبحانه وتعالى. وإن هذا يؤثر في الطلاب ويؤثر في حملهم لهذا العلم. فهذا ما يجب عليه أن يتوب إلى الله، يرجع إلى الله ويتأمل في يعني مآل هذه الدنيا. وهذا يفضي بنا إلى السؤال الذي بعد ذلك اللي هو موضوع التسويف. وعادة الموضوع ده بيكون له علاقة بالتسويف، الداعية اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أذن له أن يكون داعيا، ولم يكن داعيا إلا بإذن الله وإلا بفضل الله وإلا برحمة الله. أذن الله له أن يكون داعيا متكلما عن الله، ثم ضرب الله في خلواته بالمعاصي بصورة كبيرة جدا. ده بيكون ناتج عادة عن التسويف، اللي هو السؤال إن هل التسويف من الكبائر؟ لا، والتسويف في ذاته ليس من الكبائر، ولكنه يؤدي بالمرء إلى إلى إلى الوقوع في أقبح المحرمات والكبائر. يعني هو التسويف في ذاته ليس من الكبائر، من طبيعة الإنسان سواء في أمور المعاش أو أمور المعاد. طبيعة الناس هي بتسوف دايما، لما يكون وراء شغل أو وراء حاجة أو كده يأجل. فإذا كان إحنا بنأجل أعمالنا وبنأجل مسؤولياتنا في الأشياء الملموسة المرئية المحسوسة، فأنا أظنكم بتأجيل الأعمال في الأشياء غير المرئية غير الملموسة غير المحسوسة، فده من باب أولى. التسويف بيخش على أعمال الآخرة أشد من أعمال الدنيا كمان. فالتسويف ده من طبيعة الناس، لكن التسويف لما بيدخل سواء على أعمال الدنيا أو أعمال الآخرة للأسف بيكون مفسد، بيكون مفسد. وأعظم علاج للتسويف، أعظم علاج للتسويف ان الانسان دايما يعني يتذكر، يكون من الموت على بال، دايما يتذكر الموت ويذكر الموت، دايما يتذكر مع اقرانه واصحابه ومن حوله في الموت وذكر الموت ونحو ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام لقطع التسويف عن قلب الإنسان أكثروا من ذكر هازم اللذات، وفي رواية هازم اللذات، وفي رواية هازم اللذات بالذال وبالزاي وبالراء وبالدال. فالموت هازم أو هازم اللذات. يعني في دراسات أجنبية كتير جدا، طبعا احنا لا نحتاج احنا في غنى عنها يعني، بس يعني ده الدراسات دي بتبين وجه هذا الحديث من خلال العلوم التجريبية. الدراسات دي عملوها، عملوا دراسة ميدانية على الناس اللي بتمر من على المقابر وهم رايحين اشغالهم او عملهم الصبح كده، يمروا على المقابر، فقالوا ان الناس دي بيكون ناس ايجابية اعلى من غيرها، وبيكون متصالحة مع نفسها ومع غيرها اكتر من غيرها، وبيكون نشيطة في عملها اكتر من غيرها، وعندها يعني انجاز زائد اكتر من غيرها. في علامات ايجابية كتير جدا، ولذلك المقابر في بلاد الغرب مختلفة عن المقابر في بلاد المسلمين. يعني المفروض يبقى العكس، يعني المقابر في بلاد المسلمين عبارة عن مكان كده، مكان مزعج، مكان مزعج، اموات ووجوه كده غريبة. الناس بقى اللي هم دايما بيبقوا قاعدين في المقابر دلوقتي بقت غرز وبتاع وحاجات زي كده، الناس بتشوف وجوه غريبة داخل المقابر وافعال غريبة من الناس، وفعلا المكان بيكون موحش الى غير ذلك من انها المقابر برة. لا، المقابر برة الناس بتعدي عليها لاستشعار السلام النفسي. يعني الناس عندهم المقابر برة مش كده خالص خالص، مش مكان موحش ولا مرعب ولا كده، الا اذا دخلوا في انصاص الليالي بقى وكان شافله كده حاجة مرعبة ولا بتاع، ساعتها بيكون في تأثير سلبي. لكن الطبيعي ان الناس بيمروا من وسط المقابر واحيانا يتنزهوا عند المقابر، يعني احيانا يتنزهوا عند المقابر لابعاد النفس عن التسويف والتصالح معها ومع الاخرين. وزيارة المقابر لمثل هذا المسوف من الامور المهمات، من المهمات زيارة المقابر وذكر الموت حتى بعيدا عن المقابر، ذكر الموت وزيارة المقابر والتعامل معها بهذا المفهوم الايجابي، ان انا خلاص الله اعلم ايام اسابيع شهور سنين وادخل في هذا المكان والله اعلم بحالي. فيعني هذا يعني قاطع للتسويف، والله تعالى يوفقنا واياكم لما يحبه يرضى. ما هي علامات قلوب التوبه؟ قبول التوبه، من أهم علامات قبول التوبة إن الإنسان يوفق لفعل مظاهر الندم اللي احنا قلناها في الدرس ده. دي في حد ذاتها علامة من علامات قبول التوبة، إن الإنسان قلبه يتحصر ويتمنى عدم العودة للذنب ويقلع عن الذنب ويعزم عزما صحيحا بشروطه الأربعة المذكورة على عدم العودة لهذا الذنب. دي في حد ذاتها علامة من علامات قبول التوبة أو علامة من علامات، لأن الذي يوفق لمثل هذه الأعمال هو الله سبحانه وتعالى. يعني الذي يوفق للبعد عن الذنب أو تألم القلب بسبب الذنب أو الإقلاع عن الذنب أو عدم تمني العودة للذنب، الذي يوفق لهذه الأعمال هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك من علامات المبشرة للتائب بقبول التوبة انشراح الصدر، انشراح صدره بعد انقضاضه، وصلاح حاله بعد فساده، ومسارعته في الخيرات بعد التباطؤ عنها. يعني يبدأ يمسك المصحف، يبدأ يذكر الله، يبدأ يحافظ على الصلاة، يبدأ يبتعد على المعاصي حتى غير المعاصي اللي تاب منها. يعني في معاصي، يعني واحد مثلا وقع في الربا ووقع في الكذب، تاب من الربا، ده في حد ذاته مؤذن له أن يتوب من الكذب. يعني توبته من الربا في حد ذاتها مؤذنة لتوبته من الكذب أو العكس. فكل دي علامات على صحة هذه التوبة وعلى قبولها بإذن الله تبارك وتعالى عند الله. أما الجزم بأن توبة مثلا قبلت عند الله، الجزم إحنا ما نستطيع أن نجزم به أن التوبة لو فعلت بشروطها وملابساتها التي ذكرناها في هذا اللقاء ستقبل قطعا عند الله سبحانه وتعالى، ولكن بشروطها الصحيحة. ما يكونش في مانع من قبول التوبة من خلال الإخلال بهذه الشروط. طيب هذا سائل يقول لا يعني لا أفهم السؤال، هذا السؤال سؤال للأخت أم الأبرار الجزائرية، لا أفهم السؤال، فلو رجاء توضيح السؤال. هذا سؤال آخر، أتوب عن الذنب ولكن أرجع له بعد فترات بعيدة، فما هو الحل؟ جميل. هذه المسألة تكلم فيها الفقهاء، مسألة الرجوع للذنب بعد التوبة. احنا قلنا ان من مظاهر الرابع من مظاهر الندم الصحيح العزم على عدم العود للذنب في المستقبل. العزم، وان العزم ده له مظاهر معينة. طيب واحد عمل العزم ده، طبعا الطبيعي ان لما انسان بيعزم على عدم العودة ثم يفعل هذه الرباعية المتعلقة بالعزم، في العادة لا تعود لهذا الذنب، هذا في العادة، لأنه بيقفل باب الذنب والذرائع الموصلة للذنب ويأتي بنقيض الذنب ويعمل بطاعة الرب، فأنى له يعني أنى أن يأتي له الشيطان بمثل هذا الذنب مرة أخرى. لكن لو حصل ووقع في الذنب تاني، فهذا ليس قادحا في أصل التوبة عند جماهير الفقهاء، ولكنه قادح في كمالها. يبقى الامر ده ليس قادحا في اصل التوبة، ولكنه قادح في كمال التوبة، لان الواقع والشواهد واخبار التائبين على مر العصور بتدل ان الانسان لو عزم عزما صادقا وتاب الى الله توبة نصوحا خالصة من اي عيب، فهذا الانسان يعني لا يعود لهذا الذنب حتى ان وقع في غيره. يعني ممكن يقع في غير الذنب ده، لكن لا يعود لهذا الذنب مرة اخرى. لكن ان عاد، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذنب رجل ذنبا فقال: ربي اني اذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. فأذنب هذا الرجل ذنبا مرة اخرى، نفس الذنب، اذنب ذنبا مرة اخرى، فقال: ربي اني اذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. ثم وقع في الذنب للمرة الثالثة، فقال الله: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي وليفعل عبدي ما شاء. غفرت لعبدي وليفعل عبدي ما شاء. ما معنى وليفعل عبدي ما شاء؟ يعني طالما صار العبد الى هذه الهيئة من التوبة والرجوع إلى الله، التوبة الصادقة، التوبة الحقيقية، والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بعد الإقلاع عن الذنب إلى غير ذلك. فإذا وقع في الذنب مرة أخرى فيعني طالما كان من المستغفرين فيعني لا يضيره شيء طالما استغفر من هذا الذنب ولم يصر عليه، كما قال الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم حديث أبي هريرة: لعلم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. هل معنى هذا الحديث أن الله يحب الذنب؟ لا، الله يحب الاستغفار. الاستغفار من أجل العبادات، الخاصة الله تبارك وتعالى بالذكر في سياق الكلام على الأولياء والأصفياء والأتقياء، فقال: والمستغفرين بالأصحاب. والمستغفرين بالأصحاب خصهم الله تبارك وتعالى بالذكر بعد قيامهم الليل. تشوف ناس دي ناس كانت بتقوم الليل وبعدين في الأصحاب بيستغفروا ربنا سبحانه وتعالى، لأنه كان بيقوم الليل أصلا. فالاستغفار هذا من عبادات الأولياء أصلا، يعني مش من عبادات العصاة والظلمة والفجرة وكده، لا، ده من عبادات أولياء الله، من عبادات المتقين، أن يكونوا من المستغفرين التائبين المنيبين إلى الله، كما بينا في مطلع هذا اللقاء: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا سائل يقول: ماذا يفعل من أصبح لا يشعر بأثر العبادات في قلبه ولا يجد في قلبه رغبة للتوبة، أصبح في مرحلة الأمان من مكر الله ويقترب كل يوم من مرحلة الانتكاس، وأصبح بعض الأمور التي كان يستقبحها قلبه يعني يفعلها بدون تأنيب ضمير، وكيف يعود لأحاسيس ونقاء بداية الالتزام؟ هذا سؤال عظيم جليل، هذا سؤال عظيم جليل. وللأسف الصورة دي وقع فيها يعني كثير من الشباب في هذه الأيام، خصوصا بعد السنين الأحداث اللي احنا مرينا بيها وانشغالنا بهذه الوقائع السوداء التي مرت علينا. يعني هذا أفضى بنا إلى تغير القلب وعدم تلذذه بالعبادة، عدم وترك الأمر ده أمر تراكمي في الحقيقة، يعني الأمر ده ما بيجيش في يوم وليلة مسألة إن القلب يتغير ويبقى كده في شيء من التبلد والبرود، الأمر ده ما بيجيش في يوم وليلة، ده بيجي مع الوقت، بيجي بالابتعاد عن القرآن فترة طويلة، الابتعاد عن ذكر الله فترة طويلة، الابتعاد عن قيام الليل فترة طويلة، الابتعاد عن الدعوة والدروس فترة طويلة، الابتعاد عن الصحبة الصالحة فترة طويلة. وده حصل مع كتير من الناس في الأيام اللي فاتت، وده قال الله تبارك وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. شوفوا الآية دي عاملة ازاي، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فإيه فطال عليهم الأمد، يعني طال عليهم الوقت الزمن وهو بعيد عن ربنا، طال عليهم الوقت وإحنا بعيد عن القرآن، طال علينا الوقت وإحنا بعيد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، طال علينا الوقت وإحنا بعيد عن قيام الليل، طال علينا الوقت وإحنا بعيد عن مجالس القرآن، طال علينا الوقت وإحنا بعيد عن ما يذكرنا بطاعة الله وذكر الله سبحانه وتعالى، طال علينا الوقت وإحنا بعيد عن صلة الأرحام، طال علينا الوقت وإحنا بعيد عن يعني أهم العبادات اللي بتخلي القلب في حالة إيمانية مستقرة، فطال علينا الوقت. ثم قال الله تبارك وتعالى في الآية التالية لهذه الآية مباشرة علشان محدش يأس وحد يقول لا أنا كده قلبي مات ومفيش حل: قال علما قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فاعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني هذا خطاب للإنسان الذي يأس من روح الله أو يأس من قلبه ويأس من تلذذه بالعبادة ويأس من الرجوع لهذا العهد الجميل في أول التزامه، لما كان كده ما بيقرأ صفحة من القرآن بيبكي بسهولة جديدة، لما بيقوم الليل يسهل عليه القيام الليل جدا ويتسهل يسهل عليه عامة العبادات سهل عليه جدا، فهو عشان يرجع للزمن ده تاني ده أمر مش بعيد، أمر مش الأمر كله محتاج مجاهدة نفس. أقسم الله تبارك وتعالى على هداية المجاهدين لأنفسهم في آخر آية سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. كما بينت أن هذه اللام لام القسم، ده قسم من ربنا، دي مش حاجة، القسم عند العرب مش حاجة سهلة، مش حاجة هينة، القسم عند العرب له شأن عظيم جدا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقينا سيقول الله تبارك وتعالى معك، أو سيقول الله تبارك وتعالى معك إذا أحسنت السير إلى الله. وإذا أحسنت السير إلى الله، إنسان المحسن، المحسن في الاعتصام بالله سبحانه وتعالى والمحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى، يفضي به هذا الإحسان قطعا إلى معية الله، ومعية الله تفضي به إلى الهداية والرحمة والتوفيق والنصر وتأييد. ومسألة الراحة في العبادة أو التلذذ بالعبادة، ده في حد ذاته مش مقصد من مقاصد الشريعة. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يكون عابد لله سبحانه وتعالى ويشعر، يعني يغلب عليه الشعور بمشقة العبادة اكتر من لذة العبادة، يغلب عليه الشعور بالمشقة، وفيما في اول طريقه للرجوع الى الله. يعني في اول الطريق مش هيجي واحد مثلا عايز يصلح الحاجة التراكمية دي، عايز من اول ليلة يكون فيها الليل يحس كده بلذة ويحس بكل حاجة تمام وكل حاجة سليمة مفيش اي مشكلة. لا طبعا، الموضوع ده عايز مجاهدة نفس ومحتاج وقت ومحتاج صبر ومحتاج اعتصام بالله سبحانه وتعالى، علشان في النهاية كما قال الله اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، فيحيي سبحانه وتعالى قلب هذا الانسان بعد موته او بعد غفلته، ويعود الى الله، يعود الى الطاعة، يعود الى هذا الاحساس الجميل بطاعة الله سبحانه وتعالى، الانس بالله، هي جنة الدنيا التي قال فيها السلف نحن في جنة لو علمها، نحن في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجلدونا عليها بالسيوف. وهذه السعادة كانت في الأنس بالله سبحانه وتعالى وفي ذكر الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الإنسان إذا سكت على نفسه وظل بقى يفتكر بقى ذكريات اول التزام وذكريات الاعمال الصالحة والجهد والى اخره، وفضل في الاماني، افضل في الاماني دي كده لغاية لما يفاجأ بملك الموت قدامه ويفاجأ بانه راح من الدنيا ولم يرجع عن هذا الانتكاس. ولكن هذه الاية التي عاتب الله بها اصحاب رسول الله بعد اسلامين بضع سنين بس، كما قال ابن مسعود كما عند مسلم قال الله تعالى الله بهذه الآية إلا بعد إسلامنا بأربع سنين. يعني أسلامه مرة على إسلام أربع سنين عاتبه الله بهذه الآية. لم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فالإنسان اللي يجاهد نفسه في قيام الليل وللذكر وتلاوة القرآن وصلة الأرحام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام إلى غير ذلك من أعمال الصالحات، ينتظر وقت، ينتظر يدي نفسه مساحة، ينتظر وقت من ثباته ومجاهدته في هذه الأعمال، ويقينا سيجد الثمرة في آخر هذا الأمر في الدنيا قبل الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا سائل يقول ما هو علاج يعني الثبات على العبادة، يعني عايز علاج للثبات على عبادة الله سبحانه وتعالى. من أعظم الأشياء التي تؤدي بالمرء للثبات على عبادة الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى هو الدعاء، الدعاء والاعتصام بالله من خلال الدعاء. والدعاء أقصد هنا بالدعاء يعني التضرع. الناس فهم قصة الدعاء دي غلط خالص. الناس متصورة ان كلمة دعاء دي معناها ان الواحد يرفع ايده كده يقول اللهم اهدنا وسلام عليك وخلاص وكده بقى ربنا. لا، الدعاء ده عند الله سبحانه وتعالى معناه التضرع، التضرع لله. ترفع ايدك ساعة اتنين ثلاثة، رفع ايدك بتتوسل لله بالخشوع والذل والبكاء والاخداد بين هذا الله سبحانه وتعالى، بتتوسل لله سبحانه وتعالى ليهديك الى صراطه المستقيم وليثبتك على طريقه القويم سبحانه وتعالى. فهو ده الدعاء، دعاء ما يتضرع. فقال الله فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني كان بس جاء البأس ده فتضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يبقى الانسان الذي لا يتضرع لله سبحانه وتعالى، عدم التضرع لله ده علامة من علامات قسوة القلب وعلامة من علامات تزيين الشيطان لهذا الإنسان عدم التضرع لله. وذلك قال الله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, اعتصموا بحبل الله القرآن, اعتصموا بكلام الله. وقال الله في توبة المنافقين في سورة النساء إلى الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينه لله. يبقى فيه أربع أشياء لازم تتحقق في التوبة, إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله, الاعتصام بالله. وده كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند بعض أهل السنة من حديث أم سلمة قالت كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين, اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. كان هذا أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام, وكان أكثر معنى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال كان أكثر يمين النبي عليه الصلاة والسلام لا مقلب القلوب, لا مقلب القلوب, هكذا كان أقسم تذكيرا لنفسه صلى الله عليه وسلم بمسألة تقليب القلوب, والقلوب على إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وبالتالي نحن يعني ما أحوجنا لدعاء الله وتضرع لله سبحانه وتعالى والسجود بين يدي الله تبارك وتعالى على الاقتراب كما قال جل وعلا فاسجد واقترب, الاقتراب من الله سبحانه وتعالى بالسجود والاجتهاد في الدعاء. فأما الركوع تعظم فيه الرب كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال أما الركوع تعظم فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقانن أن يستجاب لكم, يعني حري أن يستجاب لكم في السجود لأنه لحظة قرب من الله سبحانه وتعالى. لكن أبدا أنا مش مستعد, ما فيش أي نص شرعي يعني بيقول إن إنسان يسجد لله سبحانه وتعالى مقبل على الله ومقبل على هداية الله سبحانه وتعالى ومقبل على التوبة ومحب للأعمال الصالحة ويسجد ويتضرع ويبكي ويستغيث بالله سبحانه وتعالى ثم لا يغيثه الله, هذا لا وجود له في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى بيغيث الكافر إذا استغاث به في عرض البحر وفي ظلمات البحر, إذا استغاث الكافر إذا استغاث بالله أجابه الله كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام دعوة المظلوم لا ترد حتى وإن كان كافرا, هذا نص صحيح من النبي عليه الصلاة والسلام دعوة المظلوم لا ترد حتى وإن كان كافرا. فنهلكم بدعوة المؤمن المقبل على الله التائب المنيب الراجع إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم. مسألة العقوبة, عقوبة الله سبحانه وتعالى للمرأة على ذنبه بأن يعاقبه في ماله أو أهله أو ولده أو نحو ذلك, هذه مسألة نسبية ليست يعني قاعدة كونية متحتمة. الإنسان لابد إذا أذنب لابد أن يعاقب في أهله أو في ماله, لا ممكن يعاقب في نفسه, ممكن يعاقب في نفسه بمجرد بس بشوكة, حتى الشوكة يشاكوها يكفر الله ويكفر بها عن خطاياه. الشوكة دي في يعني في مقابل صورة من صور المقابلة بالذنب كما قال الله من يعمل سوءا يجزى به, فشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام, يعني أي إنسان يعمل سوءا يجزى به بين يدي الله, فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا يدخل فيه ما يصيبهم من النصب والتعب واللأواء وغير ذلك من صور تكفير الذنوب التي تقع على المرء. مجرد الهم والحزن دي صورة من صور تكفير الذنوب وصورة من صور التي من الممكن أن تأتي بسبب الذنوب, يعني تيجي بسبب الذنوب وهي في حد ذاتها مكفرة للذنوب كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا عصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله عنه بها خطايا. وهذا حديث له فقه كبير ومسائل كثيرة في داخله, ولكن مجمل الحديث أن يعني الإصابة الابتلاءات ليست على وتيرة واحدة, الإنسان ممكن يبتلى كما يعني يبتلى بالشر ويبتلى بالخير, ونبلوكم بالشر والخير فتنة,